حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. هتدور حروب مخيفة، هتموت قلوب ضعيفة، محارب في وسط المعارك بسيت بضرب قلبين قصيفة، عامل حصار عليكو دايما كسر عينيكو، مواجع عقولكو بإشارتي عشان تعمل 200 وظيفة. سيب اللي علي يقولو بلعب قصده اللي بتقولو، أنا ماشي بتفكيري وحشي وعجمه وغروره، تعمل معاولة ما تجيش بتزف بطلقة من الجيش، أنا أبعى سما بلدع وسمي يقتل واللي بتدوس في الحيطه، تكابوس في وسط احلام من انا مبقاش بينام، في دماغه افكار اوهام، فحتوري كانه جيش خافوا منه بقتهم انا اي كلام، انا هضرب قذيفه والضربه جايه في الوش، افكاري مخيفه في الساحه انا اللي اكوش، انا هضرب قذيفه والضربه جايه في الوش، افكاري مخيفه في الساحه انا اللي اكوش، هدعاني وفي وسط حروبك اسطورك عديته، انا هنا انا انا ولدتو نسيتو، موجود ولدتو نسيتو، موجود ولدتو نسيتو، موجود ولدتو نسيتو، موجود ولدتو نسيتو، موجود ولدتو نسيتو. هو بحري قدمكو موجي برضو عداه، طلقة حية هنسيبكو يعني خلصة وياه، جوا بحري قدمكو موجي برضو عداه، طلقة حية هنسيبكو يعني خلصة وياه، لوش عن مزيكا جايين هنلوش، نضرب ملوبش بنهوش، ندخل اي حوار بنبوش، يا علل ازاي تيجي قدامي وتقلل اللي عندك، استوب وفرم الدرق قائد وفي وشي ورا، هرسم خريطتي في وشك هتنزل في ارض القصور هنشك، هتلوش وحوش وعبي في كرشك، كده كده كده بسلاحي هتباعك، انا مش هحلك انا هفضحك، جوه في ارضك انا هجرحك، جوه في ارضك انا هجرحك، جوه في ارضك انا هجرحك، انا هضرب قذيفه والضربه جايه في الوش، افكاري مخيفه في الساحه انا اللي اكوش، انا هضرب قذيفه والضربه جايه في الوش، افكاري مخيفه في الساحه انا اللي اكوش، هدعاني وفي وسط حروبك اسطورك عديته، انا هنا انا انا انا انا انا انا موجود ولدته نسيته، موجود ولدته نسيته، موجود ولدته نسيته، موجود ولدته نسيته، موجود ولدته نسيته، موجود ولدته نسيته. اسمع على موقع مهرجانات دوت كوم.